اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية. وأخرج عبد في تفسيره عن زيد بن أسلم أن رافع بن خديج وزيد بن ثابت كانا عند مروان، فقال مروان: يا رافع، في أي شيء نزلت هذه الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا؟ قال رافع: أنزلت في أناس من المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا وقالوا: ما حبسنا عنكم إلا شغل، فلوددنا إنا كنا معكم، فأنزل الله فيهم هذه الآية. وكان مروان أنكر ذلك، فجزع رافع من ذلك، فقال لزيد بن ثابت: أنشدك بالله، هل تعلم ما أقول؟ قال: نعم. قال الحافظ ابن حجر: يجمع بين هذا وبين قول ابن عباس بأنه يمكن أن تكون نزلت في الفريقين معا. قال: وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود: نحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة، ومع ذلك لا يقرون بمحمد. وروى ابن أبي حاتم من طرق عن جماعة من التابعين نحو ذلك، ورجحه ابن جرير، ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك. انتهى. قوله تعالى: إن في خلق السماوات. أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويد بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه فنزلت الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فليتفكروا فيها. قوله تعالى: فاستجاب لهم الآية. أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والترمذي والحاكم وابن أبي حاتم عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، إلى آخر الآية. قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب، الآية. روى النسائي عن أنس قال: لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه. قالوا: يا رسول الله، نصلي على عبد حبشي؟ فأنزل الله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. وروى ابن جرير نحوه عن جابر، وفي المستدرك عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت في النجاشي: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، الآية. سورة النساء. قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك، فأنزل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأخرج أبو الشيخ وابن حبان في كتاب الفرائض من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار من الذكور حتى يدركوا، فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت، وترك ابنتين وابناً صغيراً، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطه وهما عصبة، فأخذا ميراثه كله، فأتت امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: ما أدري ما أقول. فنزلت: للرجال نصيب مما ترك الوالدان، الآية. قوله تعالى: يوصيكم الله، الآية. أخرج الأئمة الستة عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ ما لهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث. قال الحافظ ابن حجر: تمسك بهذا من قال: إن الآية نزلت في قصة ابنتي سعد ولم تنزل في قصة جابر، خصوصاً أن جابراً لم يكن له يومئذ ولد. قال: والجواب أنها نزلت في الأمرين معاً، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهو قوله: وإن كان رجل يورث كلاله، في قصة جابر، ويكون مراد جابر بقوله: فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية، انتهى. وقد ورد سبب ثالث أخرج ابن جرير عن السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كحة وخمس بنات، فجاء الورثة يأخذون ماله، فشكت أم كحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثم قال في أم كحة: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. وقد ورد في قصة سعد بن الربيع وجه آخر، فأخرج القاضي إسماعيل في أحكام القرآن من طريق عبد الملك بن محمد بن حزم أن عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع، فقتل عنها بأحد، وكان له منها ابنة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراث ابنتها، ففيها نزلت: ويستفتونك في النساء الآية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وله شاهد عن عكرمة عند ابن جرير. وأخرج ابن أبي حاتم والفريابي والطبراني عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجعي إلى بيتك، فنزلت هذه الآية، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء. فلما مات أبو قيس بن الأسلة قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته، ولم يورثها من المال شيئا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا. فنزلت هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ونزلت: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية. وأخرج أيضا عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في ناس من الأنصار، كان إذا مات الرجل منهم كان أملك الناس بامرأة وليه فيمسكها حتى تموت. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم؟ قال: كنا نتحدث أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد بن حارثة. قال المشركون في ذلك: فنزلت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ونزلت وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قوله تعالى: والمحصنات الآية. روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا من سبي أوطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يقول: إلا ما أفاء الله عليكم، فاستحللنا بها فروجهن. أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين، لما فتح الله حنينا أصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لهن أزواج، وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجا. فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: والمحصنات من النساء الآية. قوله تعالى: ولا جناح الآية. أخرج ابن جرير عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أن رجالاً كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة، فنزلت: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قوله تعالى: ولا تتمنوا الآية. روى الترمذي والحاكم عن أم سلمة أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وأنزل فيها: إن المسلمين والمسلمات. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت المرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. فأنزل الله: ولا تتمنوا الآية. قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم الآية، أخرج أبو داود في سننه من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد ابنة الربيع، وكانت مقيمة في حجر أبي بكر، فقرأت: والذين عقدت أيمانكم، فقالت: لا، ولكن والذين عقدت، وإنما نزلت في أبي بكر وابنه حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم أمره أن يؤتيه نصيبه. قوله تعالى: الرجال قوامون الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستدعي على زوجها أنه لطمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص. فأنزل الله: الرجال قوامون على النساء الآية، فرجعت بغير قصاص. وأخرج ابن جرير من طرق عن الحسن وفي بعضها أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص، فنزلت: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ونزلت: الرجال قوامون على النساء. وأخرج نحوه عن ابن جريج والسدي. وأخرج ابن مردويه عن علي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له، فقالت: يا رسول الله، إنه ضربني فأثر في وجهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس له ذلك. فأنزل الله: الرجال قوامون على النساء الآية، فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا. قوله تعالى: الذين يبخلون الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كان علماء بني إسرائيل يبخلون بما عندهم من العلم، فأنزل الله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الآية. وأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال: كان كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري بن عمرو ويحيى بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا من الأنصار يتنصحون لهم فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون فأنزل الله فيهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل إلى قوله وكان الله بهم عليما. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الآية. روى أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن علي قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم وابن المنذر عن علي قال نزلت هذه الآية قوله ولا جنبا في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي. وأخرج ابن مردويه عن الأسلع بن شريك قال كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة فخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية كلها. وأخرج الطبراني عن الأسلع قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأرحل له فقال لي ذات يوم يا أسلع قم فأرحل فقلت يا رسول الله أصابتني جنابة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه جبريل بآية الصعيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا أسلع فتيمم. فأراني التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فقمت فتيممت ثم رحلت له. وأخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد. فأنزل الله قوله ولا جنباً إلا عابري سبيل. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار كان مريضاً فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم يناوله فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وإن كنتم مرضى الآية. وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعي قال نال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزاحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن كنتم مرضى. الآية كلها. قوله تعالى ألم تر الآية، أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود، وإذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك، ثم طعن في الإسلام دعابه، فأنزل الله فيه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب الآية، أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال